أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر. هذا الرجل مبهم في رواية الموطأ. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غيره من الروايات قالوا هو رجل بني مدلج، وفي غيرها قيل اسمه عبد الله. لكن قبل أن نصل هنا ذكرت لكم، قلت لكم إنه قيل إن عمرو بن سلمة لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم، ولذلك فهو مجهول. لكن هذا قائل هذا الكلام هو ابن عبد البر رحمه الله، وابن عبد البر على إمامته وسعة روايته في هذا الفن، لكنه لم يعني يسلم له ما قال. وصفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية، وإنما تابع سعيد بن سلمة في الرواية عن صفوان بن سليم أبو كثير، وهذا تجدونه في مستدرك الحاكم وفي مشكل الآثار للطحاوي وفي الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، فانتفت جهاز العين. لا، وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم، فقال البخاري هو عندي صحيح. ابن عبد البر استشكل هذا، فقال أنا لا أدري ما هذا من البخاري، يعني كيف يقول البخاري هذا صحيح؟ قال ابن عبد البر: أنا لا أدري ما هذا من البخاري، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في كتابه. فهمت استشكال ابن عبد البر؟ هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري. يقول ابن عبد البر: لو كان صحيحا عند البخاري لأودعه في صحيحه، فكيف يكون صحيحا عنده ولا يخرجه في كتابه الصحيح؟ أنا أقول لا أدري ما هذا من ابن عبد البر. لماذا؟ لأنه ليس كل حديث صحيح عند البخاري كتبه البخاري في صحيحه. لو كان البخاري التزم أن كل حديث صح عنده يكتبه في صحيحه لكان هذا الانتقاد، هذا الاستشكال وجيها، لكن البخاري لم يلتزم ذلك، بل روى الإسماعيلي عن البخاري قال أنه قال: ما رويت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحيح خشية الطول. البخاري وضح أن عنده أحاديث صحيحة لم يودعها كتابه، لماذا؟ لئلا يطول الكتاب. وقد سأل الترمذي البخاري عن أحاديث كثيرة البخاري يقول فيها هي صحيحة وليست هي في البخاري، فلذلك لا يشكل علينا أن يقول البخاري هو عندي صحيح ومع ذلك لا يخرجه البخاري في صحيحه. أما المجهول عند المحدثين، هذا المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال في الباطن فقط مع عدالة الظاهر. هذه ثلاثة أقسام المجهول. مجهول العين، من هو مجهول العين عند المحدثين؟ هو كل راوي لا يروي عنه إلا شخص واحد، ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل، فلان الفلاني. هذا فلان لا نجده يروي عنه إلا واحد، ولم نجد أحدا من الأئمة، لا علي بن المديني ولا سفيان عيينة ولا الثوري ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من الأئمة، لم نجد أحدا يقول هذا ثقة، هذا كذاب، هذا ما وجدنا فيه جرحا وما وجدنا فيه تعديلا. هذا يسمونه عندهم مجهول العين. ما حكم الرواية عن مجهول العين؟ ما حكم السند الذي يأتي فيه شخص مجهول العين؟ هذا في هذه المسألة خمسة أقوال لأهل الحديث. القول الأول أن الإسناد، أن رواية مجهول العين ترد مطلقا، لا نبحث فيه ولا نفتش عن روايته. هذا إسناد فيه رجل مجهول العين حديثه ضعيف وروايته مردودة، وهذا الحديث، هذا المذهب مذهب أكثر المحدثين وأكثر الأصوليين، بل ابن السبكي رحمه الله حكى عليه الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع، وسيأتي بيان هذا، لا إجماع على المسألة، ولكنه قول الأكثرين. لماذا؟ قال لأن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا أن يكون عدلا. والمجهول هذا لم تتحقق عندنا عدالته، فلذلك نطرح حديثه ونرده. المذهب الثاني، القول الثاني في هذه المسألة، هو نقيض القول الأول أنه يقبل مطلقا. وهذا القول عزاه ابن المواق إلى الحنفية، وهو قول وهو مذهب ابن حبان ومذهب ابن خزيمة. مجهول العين عندهم يطلق، يقبل حديثه. لماذا؟ قالوا إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة الأخوين فتثبتوا، فلم يوجب الله التثبت إلا عند وجود الفسق، والمجهول لم يحكم بفسقه، فإذا لا يطلب التثبت في روايته وإنما تقبل. المذهب الثالث، القول الثالث، أن رواية مجهول العين تقبل إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة، كمالك، كشعبة، كسفيان، هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، فلا يضرنا حينئذ أن نجد ذلك المجهول، لأنه إذا نظرنا من يروي عنه وجدنا شيخا ممن لا يروي إلا عن الثقات فنقبل روايته. المذهب الرابع، تقبل، قالوا نقبل رواية مجهول العين إذا كان مع رواية ذلك الراوي الواحد عنه زكاه إمام من أئمة الجرح والتعديل. إذا زكاه واحد من الأئمة ولو روى عنه واحد فقط فإننا نقبل روايته. وهذا صنيع ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، وهو الذي رجحه ابن حجر في نخبته وفي نزهته. القول الخامس، إذا كان ذلك المجهول العين مشهورا نوع شهرة، مشهور بالنجدة، مشهور بالشجاعة، مشهور بالكرم، تقبل روايته. وهذا قول ابن عبد البر، وقال ابن عبد البر فيما حكاه العراقي: ولابن عبد البر كل من عني بحميه العلم ولم يوهني فإنه عدل، لقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف ابن عبد البر وطرح قوله هذا. هذا الكلام عن مجهول العين. النوع الثاني من أنواع الجهالة، مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وهذا فيه ثلاث أقوال، لكن يعني أهمها قولان. القول الأول أنه يرد مطلقا، وهذا قول أكثرين، الخطيب البغدادي وأكثر المحدثين. والقول الثاني أنه يقبل، وهذا القول قال ابن الصلاح، وهذا القول هو الذي يشبه أن يكون صنيع المحدثين في كثير من الكتب المشهورة. ومجهول النوع الثالث من أنواع المجاهيل، مجهول الحال في الباطن فقط مع عدالته الظاهرة، وهذا يعني هذا بعضهم يسميه مستورا، وهذا يعني الأظهر من صنيع المحدثين أنهم يقبلون حديثه. وهذا الذي ذكرت لكم نظمه العراقي في ألفيته بقوله: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر، والقسم الوسط: مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير، والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقط، إلى آخر ما قال. على كل حال، حديث هذا الحديث حديث صحيح، قال ابن عبد البر، وابن عبد البر قدح فيه بجهالة راويه، ومع قدحه فيه بالجهالة قال هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، وقد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه وذكر طرقه في كتابه تلخيص الحبيب، فليراجعه من شاء. نعم.